على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب في الزكاة بعد أن انتهى الشيخ من باب الاعتكاف وباب زكاة الفطر، بدأ في باب الزكاة وهو الباب الثالث من الأبواب التي أضافها الشيخ أحمد بن تركي العشماوي، أحمد بن تركي على متن العشماوي. باب في الزكاة. فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبها فقد كفر، لأن الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي مقرونة دائما في كتاب الله بالصلاة، فهي أختها، وأوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مقاديرها في الأموال وفي الحب وفي الأنعام وفي غير ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بالنسبة لزكاة الزروع، وليس في أقل من 20 دينارا صدقة في زكاة الأموال، وليس في أقل من 5 ذود صدقة، والذود هي الإبل، يعني 5 من الإبل ليس في أقل منها صدقة. وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجوب إخراج الزكاة من هذه الأموال، فمن أقر بالوجوب وامتنع عن الأداء أخذت منه كرها، هذا حكم تارك الزكاة عندنا المالكية، فتارك الصلاة يقتل حدا إن تركها كسلا، ويقتل كفرا إن تركها جحدا، ومن ترك الصوم يحبس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن ترك الزكاة أخذت منه كرها، ومن ترك الحج فالله حسيبه. هذا حكم الايه المالكية في ترك الأركان، أركان الإسلام الأربعة. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى المال أي نما وزاد، مع أنها أخذ، لكن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم، تطهر نفوسهم من الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهي تطهير للمال وتطهير للنفس. تطهير للمال لأن الحق الواجب في المال حق الفقراء والمساكين، فإخراجه واجب، وبقاؤه في المال حرام. ومن ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. ليه؟ لأنه ما بقي مال حرام في حلال إلا أهلك الله الحلال بالحرام، هكذا يقولون، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل فيما يرويه عنه صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي، أفرغ من كنزك عندي، لا غرق ولا حرق ولا سرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. فالمال الذي لا يؤدى زكاته فهو كنز، كنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني يقال لهم وهم في النار وهم يعذبون، يعذبون بإيه؟ بالمال. المال طبعا الدنانير والدراهم تصفح صفائح من نار والعياذ بالله، ويقوى بها جبهته وجنبه وظهره، أعاذنا الله من ذلك. طب لماذا خص الظهر والجنب والجبهة؟ لأنه إذا جاءه الفقير من جهة وجهه أعرض عنه بجنبه، وإذا اقترب منه أعطاه ظهره، ومن ثم نص على الجهات الثلاث: جباههم وجنوبهم وظهورهم. والأنعام يحشرها الله ويلقى الذي لم يزك ماله يلقى على الأرض وتطأه بإيه؟ بأظلافها وأخفافها، تذهب وتجيء حتى يقضي الله بين الناس، أعاذنا الله من ذلك. هذا عذاب مانع الزكاة، هذا من أخطر ما يكون ومن أصعب ما يكون في الآخرة. وما من أو من آتاه الله في حديث البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. هذا إيه؟ في بيان عذاب مانع الزكاة، عزنا الله من هذا. ومن ثم فهي النماء والزيادة لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أخذ من المال أهو وإنقاص منه، لكن مع الخلف يزيد. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. هذه معنى النماء والزيادة. أنفق، أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم، الحديث القدسي: أنفق أنفق عليه، وهو تحصين للمال: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. فهنا التحصين، التحصين الذي في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل: يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي، لا غرق ولا حرق ولا سرق، وفيكه أحوج ما تكون إليه، يعني يوم القيامة. أما في عرف الفقهاء، تعريف الفقهاء للزكاة: مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا، يصرف في جهات مخصوصة. انظر إلى التعريف الدقيق: مال مخصوص وهو ربع العشر أو نصف العشر، وسوف نبين هذا، وفي الأنعام وفي الزروع والثمار، يعني كل شيء مقدر من ناحية الشارع. مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، أي له شروط، وليس كل المال، لابد أن يكون مالا كثيرا بلغ النصاب، هو مال مخصوص وليس كل مال. في وقت مخصوص يعني كل عام أو عند الحصاد بالنسبة للزروع والثمار، أو عند مجيء الساعي بالنسبة للأنعام والمواشي. يصرف في جهات مخصوصة، في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا معنى التعريف. وهي واجبة لكن بشروط. الزكاة واجبة، يعني أنها ركن من أركان الإسلام، لكن بشروط خمسة. الإسلام، هذا شأن طبعا يعني فرائض الإسلام، لكن الراجح أن الإسلام شرط صحة، أن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصولها، لأن الله تعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وقال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين في سورة فصلت، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالراجح عند جمهور العلماء أن الكافرين مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول. الأصول طبعا هي التوحيد، أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فالإسلام شرط صح، وإن كان عده الشيخ في شروط الوجوب. والحرية، لأنه طبعا العبد وما ملكت يداه لسيده، يعني حتى العبد لو معاه فلوس لكن لا تجب عليه الزكاة. وملك النصاب، وملك النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 دينارا صدقة، ليس في أقل من 5 أوسق صدقة، ليس في أقل من 5 زود صدقة. يبقى هنا لابد من إيه؟ من ملك النصاب. فالذي يملك مالا قليلا لا زكاة عليه. ومرور الحول، مرور العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، يعني لابد أن أملك المال يبلغ النصاب ويحول عليه عام كامل، فهنا تجب علي الزكاة. يعني ملكت المال في واحد من المحرم، يبقى في واحد من المحرم العام القادم يجب علي أن أخرج الزكاة. هذا معنى لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. ومرور الحول في غير ما يخرج من الأرض، لأن زكاة الزروع ما يخرج من الأرض، قال الله تعالى فيها وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فزكاة الزروع لا حول لها، وإنما عند نضج الثمر وعند يبس الحب، يعني حينما نحصد الثمر أو نحصد القمح مثلا والذرة والأرز، هنا بعد التزريع نشوف ما ما وصل النصاب نزكيه، إذا لم يبلغ النصاب لا نزكيه. وسوف نتكلم عن النصاب في كل نوع من أنواع الزكاة. ومجيء الساعي في الماشية إن كان هناك ساعي، مجيء الساعي، الساعي طبعا يمر في البلاد ويأخذ زكاة الغنم والماشية هي البقر والإبل والأغنام. هنا الساعي كل عام يأتي ويمر ويأخذ من أصحاب الأموال زكاتهم. فمجيء الساعي ده شرط، فيه شرط وجوب. أما إذا لم يكن هناك ساع كما في هذه الأيام لا يوجد، يبقى كل عام. الساعي هو الذي يحصل المال، يحصل المال بالنسبة للأنعام بالذات، بالنسبة للأنعام. أما زكاة الحرث فيوم حصاده، ولا يشترط فيه تمام الحول، لأنه معروف أن الأرض تزرع في الصيف وتزرع في الشتاء، وكلاهما فيه الزكاة إن وصل النصاب. ولا زكاة في شيء من الحب والثمر حتى يبلغ 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث، وهو ملء اليدين المتوسطتين. فالخمسة أوسق وزنها 1600 رطل، 1600 رطل، وقد حرر بمد على مد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد 6 أرادب ونصف إردب ونصف ويبة بالكيل المصري. فإذا بلغ حبه أو ثمره 5 أوسق فليخرج منه العشر إن كان سقيه بالسيح كالنيل والمطر، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة كالدواليب والدلاء ونحوها. طبعا بالنسبة للنصاب في العصر الحديث 50 كيلة بالكيل المصري، 4 أرادب وويبة يعني وكيلتين بالكيل المصري. بالوزن بالكيلو الآن طبعا ألغي الكيل أو لا يوجد غالبا، وزنه كام؟ 648 كيلو بالوزن، الوزن بالكيلو الآن. يعني النصاب في القمح والفول والتمر وغير ذلك 648 كيلو، بالكيل 50 كيلة مصري. فإذا بلغ الحب أو الثمر هذا المقدار وجب إخراج العشر للذي يسقي بالمطر أو يسقي بالسيح، كما في الوادي الجديد مثلا عيون فوارة من غير آلة تنبع من الأرض وتسقي الماء يجري على وجه الأرض هكذا من غير أي شيء. عيون فوارة. فهنا ما فيش آلة طبعا، خلاص يعني دي زي المطر، شيء كده إيه من الله. فهذا فيه العشر، يخرج 10%. يعني لو مثلا 10 أرادب يبقى عليهم إردب، 1000 كيلو عليهم كام؟ 100 كيلو العشر، وهكذا 500 كيلو يبقى لسه ما وصلناش لإيه؟ النصاب 648، خلي بالك. نعم، كل الحبوب. وبرضو إيه بالنسبة للبلح 648 كيلو البلح، بس الملح يقدر يابسا، يقدر يابسا لا أخضرا. يعني معروف أهل المهنة نقول مثلا البلح الأخضر حينما ييبس مثلا 1000 كيلو تكون كام؟ نسأل، ده يسموه التخريص اللي هو التقدير، يعني يقدر، يقدر تمرا، والعنب يقدر زبيبا، يقدر زبيبا، ويخرج نصف عشر التمر ونصف عشر الزبيب. بس بشرط أن يبلغ الحب نفسه أو السمر نفسه، البلح نفسه الأخضر يبلغ 648، والعنب كذلك يوصل 648 كيلو. يبقى إن سقي بغير آلة يبقى العشر، أما سقي بآلة بالماكينات يبقى ده إيه؟ عليه العشر، نصف العشر، نصف يعني 5%، يعني 1000 كيلو عليها 50 كيلو، 1000 كيلو 50 كيلو. وهناك أنواع طبعا يكمل بعضها بعض، مثلا القمح والشعير والسلت، حبوب القمح والشعير. السلت ده يقال له في عند المغاربة الشعير النبوي، يعني الجراب فيه يعني حبتين أو 3 حبات، لا يوجد عندنا في مصر، لكن الثلاثة أشياء دول شبه بعض، شبه بعض، يكمل بعضهم بعض. يعني واحد عنده 25 كيلة من القمح و25 كيلة من الشعير، يبقى يخرج نصف زكاته من الشعير ونصف زكاه من القمح. إن أخرج من الأعلى يبقى له ذلك، يعني أخرج كله من القمح له ذلك، لكن لا يخرج من الأدنى، لأن الشعير أقل من القمح. ويجمع القمح والشعير والسلت لأنها جنس واحد. وكذا تجمع القطاني السبعة، القطاني السبعة اللي هي إيه؟ الحبوب التي لها قشرة مغلفة، يعني من قطن بالمكان أي سكن به. هي طبعا لها رمز عشان ما تتعبش في إيه، في معرفتها، حجلة فتعب، حجلة إيه فتعب، الحجل لو يمشي على رجل واحدة يعني. فالحاء للحمص، للحمص، والجيم للجلبان، الجيم للجلبان، واللام للوبيا، اللوبيا معروف، والفاء للفول، والتاء للترمس، والعين للعدس، والباء للبسيلة اللي بنقول عنها البسيلة، لكن هي اللغة في اللغة اسمها البسيلة. يبقى دي 5 أنواع يكمل بعضها بعض. يعني لو 25 كيلة مثلا من الفول، و20 كيلة من الحمص، و5 من العدس، يبقى كده ملك الايه؟ 50 كيلة. ويخرج من كل بحسبه، يعني يخرج نصف عشر مثلا الفول، ونصف عشر العدس، ونصف عشر الايه؟ الترمس او العدس، الا اذا اخرج من الاعلى، لو اخرج من الاعلى له ذلك، اعلى ثمنا، اعلى ثمنا، أي أيوة أعلى ثمن، يعني مثلا العدس أغلى من الفول وأغلى من الحمص، لو أخرج العدس فله ذلك. لكن ما يقول أنا أخرج مثلا الفول، الفول طبعا أقل من الإيه؟ من الحمص وأقل من العدس، يعني إما أن يخرج من كل شيء بحسبه نصف نصف العشر من كل نوع، نصف العشر من ايه؟ من كل شيء. يعني الخمسة كيلو يبقى منها نصف كيلو، انه نصف الايه؟ العشر. مثلا الخمسين كيلو يبقى من الفول مثلا، يبقى خمسة كيلو، وهكذا من كل شيء نصف عشره، نقسم على عشرة وناخد نصف الايه؟ العشر. نعم؟ لا، نصف العشر، لا ما يبقاش الخمس. الخمس 20%، خلي بالك. الخمس لا ما ينفعش. العشر احنا نقسم على عشرة، لكن دوك هنقسم على خمسة. الخمس لا، هنا نقسم على عشرة وناخد نصف العشر. لا، نصف العشرة، خمسة في الماء، خمسة في الماء. نعم، المال ليه طبعا زكاة العين هنتكلم عنها الآن. لأن دلوقتي في زكاة الزروع والثمار. فهذه الأشياء، القطان السبعة اللي حجل فتعب، دي كالجنس الواحد في الزكاة، في الزكاة لا في البيع، فإنها أجناس. يعني فرق بين البيع وبين الزكاة. طبعا القطان السبعة دي كل واحدة فيهم بالنسبة للربا كل واحدة منهم صنف مستقل. يعني يجوز بيع الفول بالعدس متفاضل، يعني مثلا أشتري من كلة عدس بكلتين حمص، لأن الأصناف مختلفة، بس في الحال يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم؟ خرج الزكاة من الحبوب. نعم. وفضل عنده مثلا قارض وباعه. بعد ما باعه جمع الفلوس. الزروع إذا أخرج عنها الزكاة ثم بيعت أصبحت مالا. فإذا خلطها بمال التجارة ثم جاء الحول بعد شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر، يستثني ثمن الزروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا سنية في الصدقة، يعني ليس هناك مال يخرج عنه إيه؟ مرتين. دي مسألة مهمة جدا يعني. فإذا بعت مثلا الزرع بعد إخراج زكاته ودخل في تجارة أخرى، حينما يأتي الحول ونخرج الزكاة نستثني ما زكينا عليه. لا سنية في الصدقة. باع بعشرة آلاف بعشرين ألفا، فهذا مال مزكى عليه، فلا يخرج مرة أخرى عليه، وإنما يخرج على مال التجارة. في العام الذي بعده يزكي على الجميع، يزكي على الجميع. وكذلك تجمع أصناف الزبيب، الزبيب أنواع برضو يكمل بعضه بعضا، الزبيب. وكذلك أصناف التمر، التمر كما سمعنا من فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه الله في المدينة المنورة، قال التمر عندنا 90 نوعا، التمر عندنا 90 نوعا، لكن بالنسبة للزكاة يكمل بعضه بعضا. يعني لو من كل مثلا نوع من التمر 100 كيلو وجمعنا 648 كيلو، نزكي على ايه؟ على الكل، نزكي على الكل من كل نوع بحسبه، زي ما قلنا من كل نوع نصف العشر، من كل نوع نصف العشر. يعني كل 100 كيلو 5 كيلو من كل نوع. يعني مثلا عندي 7 انواع ب700 كيلو، نصف العشر، لا نصف العشر، الخمس 20%، لا 25%، لكن هذا نصف العشر، يعني نقسم 100 على 10 ثم ايه نقسم 10 نصفين يبقى 5% يعني 5%، يعني من كل نوع 5 كيلو، من كل 100 5 كيلو، هذه معنى نصف العشر. أما العلس والدخن والذرة والأرز فكل واحد منها جنس واحد. طبعا العلس هذا يشبه القمح، والدخن يشبه الذرة، هو طعام أهل السودان. نعم ليه؟ العلس، لا هذا العلس يشبه البر، يشبه القمح يعني، بس حبته أغلظ. والدخن يشبه الذرة، والذرة معروفة طبعا، الذرة الشامية والذرة العويجة والذرة الرفيعة أنواع، فأنواع الذرة واحدة يكمل بعضها بعض، الشامية والبيضاء والصهباء، صفراء وبيضة وشامية، والفيشار يدخل في الذرة الشامية، هذا يكمل بعضه بعضا، يعني الشامي مثلا يكمل الذرة الصفراء والذرة البيضاء والفيشار، ده نوع واحد يكمل بعضه بعضا. عادي. نعم عادي، لأنه ده أغلى، يعني الفيشار أغلى. لا مالناش داعي بالغلو، احنا بنتكلم على إخراج الزكاة، يكمل بعضه بعضا، لكن الإخراج من كل شيء بحسبه زي ما قلنا، إلا إذا أخرج من الأعلى، يعني الأغلى ثمنا، لو أخرج الزكاة كلها من الأعلى له ذلك، هيحاسب كل شيء بحسبه له ذلك. باع مولانا وطلع السمك، يعني باع الزروع وخدنا بدل ما يزكي. هو طبعا ما العلماء قالوا إن باع أخرج من الثمن نصف العشر، لأن بعض الناس يخرج ربع العشر، يعني يبيع الزرع ويخرج ربع العشر، لا هذا حرام طبعا، يبقى أكل على الفقراء ربع عشر. لأن هذا إيه؟ لأن هذا له نصابه وله مقداره، زكاة الزروع لها نصف العشر، فإذا باع يخرج نصف عشر الثمن. المال مال التجارة كما سيأتي ربع العشر، لكن هنا نصف العشر لأنه ثمن زروع، ثمن زروع. لابد أن يعني يسأل الواحد قبل الإخراج فقه الزكاة. وكذلك الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر، طبعا دول اسمهم زوات الزيوت الأربع، زوات الزيوت الأربع، الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر. طبعا الشيخ دردير قال زيتون مصر الأخضر ده لا يخرج منه الزيت، فده تجب في الحب، تجب في الحب. أما زيتون المغاربة، وهنا مرسى مطروح، الزيتون ده يبقى ترى منه، يعني ترى منه العظم من داخله، يعني يشبه لمبة النور، خاصة حينما تأتي عليه الشمس من الناحية الغربية تجد عظمة الزيتونة تظهر في إيه؟ في النظر، بالنسبة للذي النظر. نعم في الضوء. نعم خلاص، هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.